الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل، أو ذكر الله قصة إبراهيم بعد أن ذكر قصة موسى وهارون في الآيات التي قبلها، وختم الآيات السابقة بثنائه على القرآن بقوله: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم ذكر قصص إبراهيم فقال جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي آتينا إبراهيم هداه. قال مجاهد: رشده أي هداه صغيرا. وقال الفراء: أعطيناه هداه. وقال الطبري: وفقناه للحق وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأصنام. فبناء على هذا يكون الرشد هنا هو الحق والحجة على قومه، كما قال الطبري، كما قال ابن كثير: آتاه رشده من قبل، أي من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. و قال بعض المفسرين: رشده هنا هو النبوة، ولهذا اختلفوا في قوله من قبل، فمن قال إنه آتاه النبوة، آتينا إبراهيم رشده، من قال رشده هنا هي النبوة، قال قوله من قبل أي من قبل موسى وهارون، مع أن موسى وهارون تقدم قصصهم عليه. فلما ذكر قصص موسى، لما ذكر قصص إبراهيم قال: آتينا إبراهيم رشده، وهي النبوة، من قبل موسى وهارون، لأن إبراهيم عليه السلام متقدم وموسى وهارون من نسله. ومن قال إن المراد هنا الهدى وما ألهمه الله من الحق، قال المراد من قبل أي من قبل النبوة، فقبل أن نجعله نبيا أيضا آتيناه وألهمناه الحق وأرشدناه إلى الحق. وكلا القولين محتمل، ولكن الذي يظهر من المحاجة أن الله آتاه رشده أي معرفته للحق، كما قال ابن كثير: ألهمه الحق والحجة على قومه. وإن كان هذا لا ينافي النبوة، أن الله آتاه النبوة وألهمه الحق والحجة على قومه، ولذلك كان قد قطعهم في محاجته لهم. قال: ولقد آتينا إبراهيم، وإبراهيم وإبراهيم الخليل عليه السلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال الطبري: عالمين، أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد. وقال ابن كثير: وكنا به عالمين، أي وكان أهلا لذلك، يعني عالمين أنه أهل لاصطفائنا واجتبائنا واختبارنا. وذكر ابن كثير هنا كلاما نفيسا عن الأخبار الإسرائيلية، وهي منهج قيم، فيقول رحمه الله: وما يذكر من الأخبار عنه، أي عن إبراهيم، في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. وما كان من هذا الضرب منها، يعني الضرب النوع، وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها، كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. هذا منهج جميل في الأخبار الإسرائيلية، لأن في الأخبار الإسرائيلية ما يكذبه شرعنا فيجب أن يكذب، أو نقول إن الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أقسام: ما يكذبه شرعنا فيجب تكذيبه، والثاني ما يصدقه شرعنا فيجب تصديقه، والثالث ما ليس في شرعنا تصديق ولا تكذيب له، فهذا ينتقى مما ورد فيه كما فعل ابن كثير، ينتقى ويتجنب ما كان فيه نكارة أو معارضة لبعض النصوص. ولهذا يقال إن ابن كثير رحمه الله في باب الإسرائيليات أنه فارس الميدان، وهو أحسن من تكلم على الإسرائيليات، لأن المفسرين في باب الإسرائيليات ثلاثة أقسام، فمنهم من أتى بكل ما هب ودب وأكثر من الإسرائيليات كما فعل الثعلبي، وكما أيضا فعل ابن جرير وإن كان دون الثعلبي، لكن أورد كثيرا من أخبار بني إسرائيل. ومنهم من أعرض عن الإسرائيليات تماما كمحمد رشيد رضا، وكذلك ابن عاشور، فأعرضوا عن أخبار بني إسرائيل جملة وتفصيلا. ومنهم من توسط بين ذلك بين فترك وأعرض عن كثير من الأخبار الإسرائيلية وأورد منها ما كان محتملا أو لا يعارض شرعنا، وهو ابن كثير رحمه الله، وإن كان قد فاته شيء من ذلك، رحمة الله عليه وعلى جميع أهل العلم. قال جل وعلا: إذ قال لأبيه، إذن آتينا إبراهيم رشده حين قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فإذ ظرفية بمعنى حين، إذ قال لأبيه وهو آزر، لأن أباه آزر كان مشركا، كان ينحت الأصنام ويجعلها على هيئة الكواكب ويعبدها، ولهذا مر معنا غلظته على ابنه إبراهيم وتهديده له، سيأتي إن شاء الله. وكذلك قومه، كان قوم إبراهيم قوم آزر والد إبراهيم أيضا على ما عليه آزر وعلى ما عليه أبو إبراهيم من عبادة الكواكب. قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا إنكار، استفهام توبيخي إنكاري، ما هذه التماثيل؟ والتماثيل جمع تمثال وهو الصنم، والتمثال اسم موضوع للشيء المصنوع مشبها بخلق الله يقال له تمثال، لكن الصنم يطلق على الحجر ويشمل الحجر، لكن التمثال في الغالب أنه ما كان ممثلا ومشبها بخلق الله جل وعلا. قال جل وعلا عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ العكوف في الأصل هو اللزوم والاستمرار على الشيء، والمعنى أو يكون المعنى أنه دليل على عبادتهم لهذه التماثيل ولزومها ومداومة ذلك. ونحوه قال الواحد قال: أي على عبادتها مقيمون لهم عاكفون. فالحاصل أن العكوف يدل على طول المكث عند الشيء، فالمراد أنكم اتخذتموها آلهة فتعكفون وتقيمون عليها الوقت والدهر الطويل، تسألونها وتصرفون عبادتكم لها. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. أجابوا بهذا الجواب لأن الذي لا يعتمد الدليل ويعتمد الشرع والنقل ما عنده حجة على ما يفعل إلا الاحتجاج بفعل الآباء. ولهذا يقول الشوكاني في فتح القدير قال: أجابوا بهذا الجواب الذي هو العصا التي يتوكأ الذي هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز عن حجة، ما عنده حجة يتوكأ على هذا. إن وجدنا آباءنا، هذه حجتنا، وجدنا الناس يفعلون هذا، وجدنا آباءنا يفعلون هذا. طيب، وهل آباءكم أنبياء؟ وهل آباءكم متبعون للأنبياء؟ لا. طيب، إذن هذه حجة باطلة. يقول الشوكاني: أجابوا بهذا الجواب الذي هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجز والحبل الذي يتشبث به كل غريق، وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء، أي وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها. إذن هل هذه حجة؟ لا، ليست بحجة. ولهذا لو وجدت رجلا يأكل الربا أو يزني فنصحته فقال: أبي يفعل ذلك، أبي كان يشرب الخمر، أبي كان يأكل الربا، أبي كان يزني، هل هذه حجة؟ ولهذا انظروا ماذا قال إبراهيم، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم وآباؤكم الذين تحتجون بهم كنتم في ضلال مبين. قال الطبري: في ذهاب عن سبيل الحق وجور عن قصد السبيل مبين. وقال غيره: في ضلال مبين، أي خسران واضح ظاهر. نعم، ضلال هو الضلال المبين البين الظاهر الذي لا خفاء فيه. فهذا ليس حجة وليس دليلا. فقالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هنا نذكر كلاما لابن كثير لأن فيه مصلحة. قال: ثم قال إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال: هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي معتكفون على عبادتها. ثم قال: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الأصبغ بن نباتة قال: مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج لعبة معروفة ولا تزال موجودة. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. يعني الشطرنج حرام، فلو أمس نارا جمرة من النار حتى تنطفي خير لي من أن أمس الشطرنج وألعب فيها. ثم قال: قال وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال. ولهذا قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الصراط المستقيم. قال: فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لائبا أو محقا به، فإن لم نسمع به قبلك. نعم، يعني قالوا له هذا، قالوا لشدة إنكارهم له. فأنا ما ندري، هذا الكلام الذي تقوله أنت صادق جاد أم من اللاعبين؟ أم تلعب بهذا؟ واللاعبين الهازلين، يهزل ما هو جاد. وهذا يعني لشدة تمسكهم بعبادة آلهتهم، وأيضا شدة الإنكار على إبراهيم. هذا القول ما يقوله إنسان جاد صادق. فلنت صادق؟ يعني كانوا يقولون: كنت صادق، ما أنت مجنون، أم أنت أصلا من اللاعبين من الهازئين غير جاد؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض. بل هنا للإبطال، بل هنا لل نعم للإبطال. والحقيقة أن فيها إضراب، يعني أضرب عن كلامهم وسؤالهم له وأتى بما يبطله. فقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال ابن كثير: أي ربكم الذي لا إله غيره لجميع الأشياء، ربكم الذي لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. إذن أعرض عن كلامهم وأضرب عنه وأتى بما يبطله، يعني هم وجهوا له سؤال: أنت صادق أم هازئ لاعب؟ فأعرض عن هذا، عن جوابهم على هذا، وأتى بما يبطله. فقال: بل ربكم رب السماوات، ربكم هو الله رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فهو ربهن وصاحبهن الذي أوجدهن، فطرهن على غير مثال سابق، والفطر هو الخلق على غير مثال سابق، وهذا يدل على قدرته وأن هو المستحق أن يعبد دون من سواه. ثم قال: وأنا على ذلكم من الشاهدين، وأنا أشهد بذلك، أشهد أنه هو ربكم وهو رب السماوات والأرض وهو الذي فطرهن وهو المستحق العبادة، الذي لا إله إلا هو، هو المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال جل وعلا: وتالله لأكيدن أصنامكم، أقسم وهو بار في قسمه، لأن التاء تاء القسم، تالله والله بالله، تالله لأكيدن أصنامكم. قال ابن كثير: ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم، أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين، أي إلى عيدهم، وكان لهم عيد يخرجون إليه. وقال الشوكاني: لأكيدن أصنامكم، قال: هو هنا الاجتهاد في كسر الأصنام. إذن أقسم ليكيدن الأصنام، ويفعل لها كيدا وأذية، وهو تكسيرها كما جاء بعد ذلك. قال: بعد أن تولوا مدبرين، تولوا يعني تذهبوا، مدبرين تدبرون عن أصنامكم، وذلك كما قال السدي وغيره. قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد، أو قال ابن كثير وغير ابن كثير، قالوا لهم كان لهم عيد في السنة يجتمعون فيه مرة واحدة، فيخرجون إلى مكان معين ويبتعدون عن أصنامهم وبيوتهم، فهو معنى قوله بعد أن تولوا مدبرين أي لحضور عيدكم واجتماعكم فيه. قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض، ألقى إبراهيم نفسه إلى الأرض، وقال: إني سقيم، كما جاء في آية أخرى. سقيم يعني مريض، قيل سقيم يعني يشتكي من رجله، ما يستطيع يمشي. خرج معهم حتى يأمنوا ولا يظنون أنه سيتخلف يريد بها، لكن خرج معهم، لكن مرض الرجل، تعب من قدمه، فجعلوا يمرون عليه وهو صريع، فيقولون: مه، يعني ما لك؟ فيقول: إني سقيم. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قالت: الله لأكيدن أصنامكم، فسمعه أولئك، ما كلهم سمعوا قول إبراهيم لأكيدن أصنامكم. ولهذا هو سار قليلا ثم وقف وجعل ينظر إلى الناس يمرون، فلما بقي القليل أو الضعفاء أو من لا شأن له قال هذه المقولة: تالله لأكيدن أصنامكم، ولو كان قالها لجميعهم ما سألوا بعد ذلك من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا، إنه لمن الظالمين، كما في هذه الآية هنا في هذا الموطن. فهذا الدليل أنه سمعه بعضهم، ولهذا القرآن يا أخوان لا يتعارض، لأنه قال بعد ذلك: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن هناك من سمع لكنهم قلة ضعفاء، قيل رجلا واحدا، والسواد والرؤساء وأهل الحل والعقد فيهم ما سمعوا بهذا، ولهذا سألوا من فعل هذا بآلهتنا، إنه لمن الظالمين. قال: فجعلهم جذاذا، اختصر الكلام، وهو أن إبراهيم بعد أن ذهبوا رجع إلى آلهتهم، ويقال إنه أخذ فأسا من حديد فكسرها كلها إلا كبيرهم. قال: فجعلهم جذاذا، قال ابن كثير: أي حطاما كسرها كلها. والجذاذ هي القطع، والجذ هو القطع والكسر، المعنى أنه قطعها كسرها حطمها. وجذاذ فيها قراءتان: قراءة الجمهور بضم الجيم، وقرأ الكسائي وحده بكسر الجيم جذاذا، والباقون جذاذا. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. آتى الله إبراهيم حجته، ترك الكبير أكبر الأصنام. إذن هم يعبدون أصناما كثيرة إلا كبيرهم، كبيرا لهم، ترك كبير الأصنام. لماذا؟ لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يرجعون إليه فيسألونه. وهو أراد الحجة لأنه يقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا من باب الحجة وإقامة الحجة عليهم، لأنه دمغهم في هذه الحجة. ثم قالوا من فعل هذا؟ الكلام فيه اختصار، ولهذا قال ابن كثير إلا كبيرا لهم، يعني إلا الصنم الكبير عندهم، كما قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله لعلهم إليه يرجعون ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم، القدوم أو الفأس التي يضرب بها، لعلهم يعتقدون أنه الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يعني رجعوا من عيدهم ورأوا ما حصل بأصنامهم، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فحين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي في صنيعه هذا، أو أنه ظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذه آلهة كيف كسرها وحطمها؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعه أناس منهم، أو قال من سمع من ضعفائهم أو من أناس منهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم، هذا كما مر معنا في أول آية، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وسمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن كثير وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس وساق بسنده عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أتي العلم عالم إلا وهو شاب. وتلا هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا استنباط من ابن عباس لكن لا يلزم أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الله كما في الحديث الصحيح ما بعث نبيا إلا على رأس الأربعين بلوغ الأشد، والأربعون ليس شابا، الشباب قبل ذلك، فيكون هذا يعني استدلال أو استنباط من عباس ولا يلزم أن يكون صحيحا. وهذا يرشح والله أعلم قوله فتى شابا، قوله فتى أي شابا يرشح ما سبق معنا ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني التوفيق للحق من قبل النبوة، لأنه ما نبئ إلا على رأس الأربعين وليس شابا. إذن الرشد هناك ليس النبوة، قد مر معنا الكلام عليها، وإنما الرشد هناك التوفيق للحق ومعرفة الحق وقوة المناظرة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال الكبرى والرؤساء ائتوا به على أعين الناس، أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم، على أعين الناس، يعني أتوا به في مكان على أعين الناس كل الناس ينظرون إليه حتى يعاقب على فعلته التي فعل بآلهتنا. قال ابن كثير: وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام، أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تستطيع لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك. نعم، وهذا دليل الإنسان إذا لزم الأمر أن يبرز أمام الناس ويحضر في المشهد ويكون ينظر إليه الناس كلهم فليكن. هذا ليس رياء ولا سمعة، هذا دفاعا عن دين الله وإبطال للحق، كما فعل موسى مع فرعون حينما اجتمعوا في يوم الزينة، جمع الناس كلهم هكذا ليظهر الله الحق على الملأ كلهم حتى يتبين ويظهر، بخلاف الدعوة كل واحد وحده. قال جل وعلا: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يشهدون، قال الشوكاني: لعلهم يشهدون، لعلهم يحضرون عقابه. يشهد يعني شاهد حاضر، حتى ينزجر غيره عن الاقتداء به في مثل هذا. وقيل لعلهم يشهدون عليه بأنهم رأوه يكسرها، وهذا فيه نظر، لأنهم أجيبوا وأخبروا بأنهم سمعوا فتى يذكرها وشهدوا بذلك، ولكن لعلهم يشهدون يحضرون عقابنا الذي ينكل بكل من يتعرض لآلهتنا، يريدون النكاية. هكذا يفعل أهل الشر بأهل الخير. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ طبعا في الكلام اختصار. فأتوا به على أعين الناس في مجمع من الناس، ثم سألوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت الذي كسرت وحطمت آلهتنا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بل فعله كبيرهم هذا، هذا الصنم الأكبر هو الذي فعله، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا هو موضع الحجة ليبين أن هذا لا ينطق، فكيف تعبدون من لا ينطق؟ كيف تعبدون أبكما؟ أيصلح أن يكون الإله أبكم لا ينطق لا يتكلم؟ كيف ينفع معبوديه؟ كيف يدافع عنهم؟ كيف يأمرهم؟ كيف ينهاهم؟ وهذا من قوة إبراهيم في الحجة عليه السلام. لهذا قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال ابن كثير: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، يعني الذي تركه لم يكسره، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. قال: وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن أبي هريرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث مرات، ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله، قوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله: إني سقيم. قال: وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة، إذ نزل منزلا، سارة زوجته، إذ نزل نزلا فأتى الجبار رجل فقال: إنه نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي. قال: فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، يعني في الإسلام، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها، فأخذ أخذا شديدا حبست يده، فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت له فأرسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها وشد، ففعل ذلك الثالثة فأخذ، فذكر مثل المرتين الأوليين، قال: ادعي الله لي فلا أضرك. فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر. فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت، فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته، كان دعائه كان يدعو، فقال مهيم أو مهيم، ومعنى مهيم يعني ما الخبر، ما شأنك، ما الذي حصل؟ قالت كف الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. قال محمد بن سيرين وكان أبو إبراهيم وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء، وهو لقب للعرب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.